لا هي خلف عن الإجارة. الإجارة أن أعطيك هذه الأرض على أن تعطيني كل سنة 100 ريال، هذه إجارة. أما المساقات فأعطيك إياه على أن ما زرعته فلنصفه مثلا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.